بارك الله فيكم. هذه سائلة أخرى من تونس تقول: أحسن الله إليكم شيخنا، أنا تلميذة أدرس في معهد مختلط ووالداي يمنعانني من الانقطاع عن الدراسة، ما نصيحتكم بارك الله فيكم، وماذا علي أن أفعل؟ بالنسبة لهذه المسألة غالبا ما تتكرر خاصة في البلدان التي ما يوجد فيها استقامة بكثرة أو تعلم العادات الغربية، فماذا حفظكم الله؟ ما هناك إلا الصبر، على الأخت أن تصبر وأن تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء وبالإكثار من الدعاء، أن يفرج همها وييسر لها أمرها. وقد كان يحصل المضايقات على الصحابة في بداية الإسلام وكذا، فالله المستعان، الاستقامة ثمنها غالي وليست بالرخيصة، فما دام أن الله سبحانه وتعالى من عليكم بالاستقامة لابد تصبرون على الأذية وتصبرون على المضايقات حتى الله عز وجل لكم فرجا ومخرجا، وما هناك غير الدعاء، لأنه ليس بأيدينا شيء نفعله، وإنما العبد يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. وقد كان على سبيل المثال أبو جندل عند أن جاء أخذه أبوه في صلح الحديبية وقاض النبي صلى الله عليه وسلم عليه، أول ما بدأ قال: أقاضيك على هذا. فقال صرخ ذلكم الصحابي رضي الله عنه، قال: يا معاشر المسلمين أرد إلى المشركين يفتنوني عن ديني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نفي لهم بوعدهم وسيجعل الله لك فرجا ومخرجا. فالشاهد من هذا أن المؤمن مبتلى والمؤمنة مبتلى أيضا، فالجأوا إلى الله سبحانه وتعالى بالإكثار من الدعاء حتى يسر الله عز وجل لك زوجا صالحا ويخرجك من بين أهلك ومن المدرسة، والله المعين.